الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في الجلسة الماضية قد انتهينا من فصل الأذان والإقامة، وكان في آخر الجلسة ذكرت لكم أن هناك سنن للأذان والإقامة لم يذكرها المؤلف بحكم الاختصار، والسنن هذه عددها الفقهاء وذكرها، ولكن بحكم الكتاب مختصر فلا بد من ذكر بعضها فيما يتعلق بالمستمع والمصلي أو يتعلق بالمؤذن نفسه. فمن هذه السنن كما يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون كونه السنية الأولى كونه صيتا، والسنية الثانية أمينا، والسنية الثالثة عالما بالوقت، والسنية الرابعة متطهرا أي من الحدثين ومن نجاسة الثوب والبدن، والسنية الخامسة أن يكون قائما. وهذه يعني يفهم منها أن يكون متطهرا إنه يجوز الأذان إذا كان محدثا يعني عليه حدث، فأنه في هذا يجوز أن يؤذن المؤذن ولو كان عليه حدث. لكن السنيات كما ذكرت لكم هي كثيرة. يأتي الآن مسألة في حكم الآن وجود اللاقطات في الأذان، والمؤذن يشرع له أن يلتفت يمينا عند حي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. الآن يقول لو التفت الآن انقطع الصوت، فهل هذه السنية الآن تندثر مع وجود هذه اللواقط، أو أنه لا بد أن يؤذن المؤذن ويلتفت يمينا ويلتفت بعد ذلك شمالا؟ الحقيقة أنه يعني بعض المشيخة يقولون أنه في هذا يوازن بين الالتفات اليسير ويمينا والتفات بعد ذلك التفات يسيرا يعني قليلا، يوازن بين الأمرين، وإلا لو ترك الالتفات ما فيه باس. لماذا؟ قالوا لأن الحكمة من الالتفات يمينا ثم بعد ذلك شمالا، قالوا على أساس إبلاغ الصوت. والآن هذه اللواقط والميكروفونات الآن قامت بهذه المهمة وأقوى وأشد في مسألة إبلاغ الصوت، فيقولون إذا لم يلتفت ما فيه باس. الأمر الثاني الآن الترديد خلف المؤذن، يعني إذا أذن المؤذن من السنن أن يردد المستمع ماذا خلف المؤذن، ويقول مثل ما يقول إلا في قوله الحي على، فيقول حي، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم في التثويب في الفجر لم يرد فيه نص، والتثويب في الفجر هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم. بعض الفقهاء يقول إنه إذا سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم يرد المستمع ويقول صدقت وبررت بكسر الراء الأولى وبررت، يعني فعلا صدق وبر. لكن بعض الفقهاء والمحدثين والمشيخة مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى يقولون إنه يرد مثل ما قال المؤذن. إذا قال المؤذن حي على حي الصلاة خير من النوم، يقول المستمع مثله الصلاة خير من النوم، ويستدلون بعموم الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا بالنسبة الآن لهذه المسألة. يبقى عندنا الآن كما لا يخفى عليكم بعض الأمور في مثل هذه المسائل. بعض الناس يقول أنا الآن في المراكز والمستشفيات أو في المحلات العامة يقول ما تسمع الأذان، لكن في هذه المستشفيات أو المراكز يشغل الأذان، يعني المسجل، إذا دخل الوقت شغل المسجل، فهل أتابع الآن مع هذا المسجل أو لا أتابع؟ رأيت أكثر المشايخ ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا يتابع، ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول إذا أذن في الوقت، يعني شغل هذا الجهاز في الوقت، فإنه لا بأس بمتابعة المؤذن. ثم بعد ذلك جانب آخر، وهو إذا الآن خرج الإنسان من الصلاة مثلا في الرياض وفتح على المذياع مثلا واجتمع الآن بدأ ماذا في الحرمين، الحرم المكي أو المدني، الأذان وهو قد انتهى من الصلاة، هل ماذا يتابع أو لا يتابع؟ يقول مشيختنا أنه لا يتابع في آذانه لأنه قد صلى، والخطاب في الأذان الآن ليس له وإنما هو لغيره. هذه أمور في مثل هذه المسائل. لكن طبعا باتفاق أنه لو استمع الإنسان إلى مؤذن في المذياع أو مثلا في الأجهزة الحديثة هذه، مؤذن يؤذن مباشرة، يعني منقول آذانه مباشرة، يعني فإنه في هذه الحالة وهذا باتفاق أنه يتابع في آذانه إذا كان في البلدة نفسها. هذا بالنسبة للآذان. وهناك مسائل كثيرة كما هو في بعض بلدان الآن الإسلامية والعربية اللي يسمونه الأذان الموحد وغير ذلك من الأمور، يعني يؤذن واحد ثم تنفتح أجهزة المكبرات في المساجد الأخرى، يعني المساجد التي في المدينة لا يوجد فيها مؤذنين، وإنما هذه المكبرات يقولون تقوم، يعني هذه الأجهزة التي تبث خلال هذه مكبرات المسجد فإنها تقوم مقام يقولون المؤذنين. طبعا هذه مسائل يعني استطرادية لا ندخل فيها، بارك الله فيكم. هذا بالنسبة نعم. نعم ترجيع، نعم ثبت من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، ف فلكنه بعض الفقهاء يقولون إنه نسخ بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا فيه. وإن كان بعض الآن يعني بعض البلدان الإسلامية تطبق أذان أبي محذورة وتطبق كذلك إقامته، يعني إقامتها الآن كذلك بالتثنية، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني فيها التثنية. وإقامة بلال فيها الإفراد ما عدا التكبيرتين والشهادتين. فهذا يعني، لكنه الآن يقولون بعض العلماء إنه منسوخ بحديث بلال. وعلى كل حال الأمر في سعة الحمد لله. نعم، لكن الترجيع معروف ولا ما معروف؟ الترجيع معروف، نعم، من خفض، نعم اي نعم، يعني هكذا. نعم، بارك الله فيك. نعم، نقرا الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال. نعم، هذه بارك الله فيكم شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وعرفا أو اصطلاحا يقولون: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته. والشروط في الصلاة قدمت لأنها لا بد أن تتقدم الصلاة، لا بد أن تتقدم الصلاة. وعلى هذا ما عدا النية، النية هي التي لا بد أن تقارن الصلاة أو تتقدم عليها بزمن يسير. فلما يعني كانت تتقدم الصلاة قدمت على غيرها مثل الأركان والواجبات والسنن. قال: الشرط الأول طهارة من الحدث، هذا الشرط الأول. والمقصود بالحدث الحدث الأصغر أو الأكبر، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن ثم الشرط الثاني وهو دخول الوقت. الشرط الثاني دخول الوقت، وهو شرط بالإجماع، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله سبحانه وتعالى: لدلوك الشمس، يعني من وقت زوال الشمس عند الظهيرة، يعني دخل وقت الظهيرة صلاة الظهر. وقوله غسق الليل، يعني إلى غسق الليل أي ظلمته. وقوله وقرآن الفجر، يعني خصه سبحانه وتعالى بالذكر لحضور ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن أعظم حقيقة ما يمر على الإنسان أن يؤذن لصلاة الفجر وهو نائم، ومن ثم كذلك تقام الصلاة وهو نائم. فهؤلاء الملائكة ماذا يقول لهم الرب سبحانه وتعالى؟ سؤال، والله أعلم بحال عباده من ملائكته سبحانه وتعالى. قال: تركناهم وهم يصلون، وآجيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. إذن خرج من الدائرة عياذا بالله الذي لا يتصف معهم بالصلاة ويكون نائما، فهذا والله أمر خطير، وينبغي للمسلم أن يتنبه لخطورة هذا الأمر. إن الملائكة لا تشهد لك عند الله سبحانه وتعالى. ومن ثم أن الإنسان إذا فكر بتركه لصلاة الفجر على ماذا؟ والله على سهر لا ينفعه لا بدينه ولا دنياه، وهذا هو الواقع والحقيقة. ولهذا حتى لو الإنسان سهر لقراءة القرآن ثم ترك صلاة الفجر فهو آثم، فلا بد من صلاة الفجر مع جماعة المسلمين وبقية الصلوات. وتنبيه الله سبحانه وتعالى قرآن الفجر، نعم هذه الصلاة الوحيدة التي يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، فلا ينبغي أن نفرط في مثل هذه الأمور وهذه الصلاة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال عمر رضي الله تعالى: الصلاة لها وقت شرطه الله لها في كتابه. وأعظم الشروط الآن في للصلاة أعظمها الوقت. ما معنى هذا؟ يعني إن الشروط إذا عجز عنها المصلي فهي تسقط، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لكن الوقت لا يسقط بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. يعني عندنا الطهارة، إذا لم يستطع الطهارة لمرض أو لفقد الماء تيمم، إذا يوجد بدل هذا الماء ماذا؟ تيمم. عندنا من الشروط كما سيأتي إزالة النجاسة، ها إذا لم يستطع إزالة النجاسة أو لم يكن عنده ملابس غير الملابس التي عليه فهو يصلي على حسب حاله، ومثله ستر العورة إلى غير ذلك. لكن الوقت في الصلاة لا بد أن يؤدى في وقته، إلا لمسافر أو معذور في مرض ونحوه وإلى غير ذلك الذي يحل لهم الجمع. أما غيرهم المقيمين في الحضر فإنه ينبغي أن يؤدوا الصلاة في أوقاتها، ولا ينبغي أن يفرطوا بالصلاة حتى يخرج الوقت. إذن الوقت أمره ليس ماذا؟ بالأمر الهين. وأنت إذا رأيت الآن والحرب قائمة والسيوف تتقاتل والدماء تسيل وإلى غير ذلك، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أوجب أمرين: صلاة الجماعة والصلاة في الوقت. يعني لو كان هناك عذر في لأسقطها الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المقامات التي الإنسان ينشغل في نفسه، لكن الصلاة لا يمكن في وقتها ومع جماعة المسلمين أن تترك بها حال من الأحوال. الصلاة سبق ذكرها في الجلسة الماضية لأنها هي أعظم ما يكون بعد الشهادتين. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كما لا يخفى عليكم أنها فرضت على هذه الأمة: عبدوني واسطة. كل الشرائع فرضت بواسطة نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام، لكن الصلاة فرضت علينا في أعلى مقام وفي أعظم مكان وبدون واسطة من الرب سبحانه وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يدل؟ يدل على والله عظمة هذه الصلاة التي فرطنا فيها. وإن حضرنا الله المستعان نحضر بقلوب لاهية لا خشوع فيها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى في مثل أحوالنا وحالنا. ومن ثم كذلك إذا تأملت، والرسول صلى الله عليه وسلم يودع هذه الأمة ماذا؟ بوداع ونصيحة ووصية. ماذا؟ لأنه يعلم إن من أمته مع الأسف يتخلف عن هذه الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم. إذن الصلاة عظيمة الشأن في وقتها وفي جماعتها، ولا تلتفت إلى من الذين يهونون أمر الجماعة وإلى غير ذلك في أمور الصلاة. فينبغي أن على المسلم أن يهتم لهذا الشأن اهتماما كبيرا. بعدها الشرط الثالث قال ستر العورة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني مقصودها بحائض رضي الله تعالى عنها المرأة البالغة التي دخلت في البلوغ، لأن من علامات البلوغ الخاصة بالمرأة أن تحيض. والحديث رواه أحمد وابن داود والترمذي وابن ماجه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، لكن كذلك ينبغي أن ستر العورة بالنسبة للرجال من الشرة إلى الركبة، يعني الشرة والركبة ليستا من العورة. وبالنسبة للمرأة، المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة. وبالنسبة لما لغير البالغين وغير ذلك، فكما يقول الفقهاء سترتهم هي الفرجان. لكن مع هذا إذا قلنا الرجل عورته ما بين السرة والركبة، معناه كذلك إنه إذا أراد أن يصلي لا بد أن يضع على عاتقه شيئا، إما أن يضع على عاتقيه وفي لفظ على عاتقه. على كل حال إن وضع على عاتقه فهو أولى، وإن وضع على عاتقه كذلك فهو مصيب. ولهذا مشايخنا يعني الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سماحة الشيخ يرى وجوب وضع ماذا أن يضع المصلي على عاتقه شيء. والعاتق ما أدري أين العاتق، نعم الكتف، نعم من جهة الكتف يضع عليه شيئا. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم إلا وعلى عاتقه شيء، هكذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا الشرط الرابع هو اجتناب النجاسة، يعني والنجاسة من البول والغائط والدم ونحوها، قوله تعالى وثيابك فطهر، ولحديث أنس مرفوعا رضي الله تعالى عنه تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، والحديث رواه الدارقطني. والشرط الخامس طبعا اجتناب النجاسة سواء كان بالثوب بالبدن أو بالثوب أو بالبقعة، فهذه لا بد أن تكون كلها طاهرة ولا تكون فيها نجاسة، وإذا كان فيها نجاسة فلا بد من إزالته. وبعد ذلك الشرط الخامس استقبال القبلة أي الكعبة أي جهتها لمن بعد، لقوله تعالى ولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحكى ابن حزم وغيره الإجماع على استقبال القبلة، وهذا لا شك بإجماع المسلمين لقوله سبحانه وتعالى ولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويختلف الحال يعني بالنسبة للمصلي المصلي اللي في الحرم هذا لا بد له أن يستقبل الكعبة مرة، ولا ينبغي أن ينحرف عنها يمنة ولا يسرها. لكن مع الأسف الشديد أحيانا بعض المصلين ما يتنبه لهذا الأمر، وخصوصا إذا صلى بين سواري أو صلى بالدور الثاني أو بالسطح، يعني لا وهو بعيد عن مشاهدة الكعبة. أما من خارج الحرم فهو يصلي إلى جهة الكعبة، وما كان أبعد فإنه إن أمكنه يصلي إلى جهة الكعبة أو إلى جهة ماذا؟ الحرم. وما بعد فإلى غير ذلك، إلى جهة حتى جهة مكة، لأن القبلة إذا ابتعد عنها الإنسان ما لها ماذا وتتوسع. ولا من كان خارج يعني خارج مكة فلا يضر ماذا لو يعني تيامن أو تياشر قليلا، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين ماذا المشرق والمغرب ماذا قبلة، هذا قاله لأهل المدينة. إذن عندنا هنا في نجد وش نقول؟ ما بين ماذا الشمال والجنوب ماذا قبلة، فلا يضر لو حصل هناك تيامن أو تياشر يسيرا. إذن استقبال القبلة لا بد منه، ولا يسقط إلا عن المعذور أو المريض، يعني لم يجد من يوجهه إلى القبلة وأراد أن يصلي فليصلي على حاله، أو من كان في برية ولم يستطع الاهتداء إلى القبلة واجتهد فإنه في هذه الحال يصلي إلى القبلة. لكن من كان في الحضر فلا بد أن يستقبل القبلة بأي حال من الأحوال، وإذا تبين له إنه صلى إلى غير القبلة، وخصوصا النساء اللاتي في البيوت، فإنها إذا تبين أنه لم يصلوا إلى جهة القبلة فإن عليهم إعادة الصلاة. ولهذا حتى بعض الفقهاء يعني قال الفقهاء إذا كل إنسان اجتهد بتحديد القبلة واختلفوا، قال هذا من هذه الجهة وهذا قال لا بل من هذه الجهة، فإنه لا يقتدي أحدهما بالآخر، كل يصلي ماذا حسب حاله، لأنه يعتقد إنه هو الصواب وإن صاحبه على خطأ، فكل يصلي ماذا على حسب حاله. ولهذا يلغزون يقولون أربعة لا يشرع لهم أن يقتدي بعضهم ببعض، سمعتها شيخ عثمان يقول أربعة لا يصح لهم أن يقتدي بعضهم ببعض، وش تقول يا شيخ عثمان؟ قل كل حدد ماذا من هؤلاء الأربعة قبلة، يعني جهة القبلة، فكل واحد يصلي إلى الجهة ماذا التي اجتهد فيها وحددها، ولا يتابعه ماذا الآخر. هذا من ألغازهم في هذه المسألة. الشرط السادس يقول المؤلف النية، وهي لغة القصد، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء. فلا تصح الصلاة بدون النية، وأي عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا يشرع ماذا أن تكون بدون نية. حتى العادات لو أردنا أن نقتدي بها بالشرع فإن هذه العادات تتحول كذلك هنا إلى أجر وهو مأجور عليه، وهي في الأصل أن تكون عادات في من قضية الملبس وخلع الملابس وإلى غير ذلك من الأمور، فهي عادات. ومع ذلك إذا أراد الاقتداء الإنسان بالرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور فإنه ماجور عليها، فضلا إذن عن العبادات. إذن العبادات لا بد لها من نية، لا بد لها من نية، فأي عبادة لا بد أن يستحضر لها المسلم النية على أي صفة كانت هذه العبادات. على في هذا يقول الفقهاء: وعليه لا تسقط النية بأي حال من الأحوال، يعني النية لا تسقط، يعني محلها القلب، ولا يتأتى العجز عنها. يأتي من بعض الأشخاص، الله عافينا وإياكم، حمانا وإياكم أخواننا المسلمين، أنه لا يصلي إلا بالنية. وهذا الآن اللي في مستشفيات العزل ليكون مشلول كامل، شلل كامل، ما يتحرك منه شيء مرة إلا بصره بس. فهؤلاء هل تسقط عنهم الصلاة؟ مشايخنا يقولون لا تسقط عنهم الصلاة، ويصلي ماذا؟ بقلبه. يصلي ماذا؟ بقلبه. لكن هنا لا بد أن يستحضر ماذا؟ النية. هذا معنى كلامهم. ثم بعد ذلك قالوا للنية شروط، منها الإسلام. لا شك أن الإسلام هو الأولى، لأن العبادات لا تصح من الكافر. والشرط الثاني العقل، لعدم تصور النية من غير العاقل، يعني من مجنون أو صغير، هذا لا يتصور منهم النية. والشرط الثالث التمييز، إن غير المميز لا قصد له، لا قصد له في العبادات. يعني يستثني عاد الفقهاء مسألة قضية يعني الصبي غير المميز في العبادات الحج، فهو يحج به أو يعتمر به ولو كان صغيرا جدا جدا، فينوي عنه وليه في النسك سواء كان حجا أو عمرة. قال بعد ذلك المؤلف: وزمنها أول العبادة وقبيلها بيسير. يعني هذه النية إذا أراد الإنسان أن يدخل بالصلاة فإنها يجعلها نية الدخول في الصلاة مصاحبة مع التكبير. يقول يعني لما بيقول الله أكبر يعني ينوي الصلاة ثم مباشرة يقول ماذا؟ الله أكبر، يعني يجعلها مصاحبة. وإن تقدمت بشيء يسير، لأنهم يقولون إن مصاحبة النية للتكبير أحيانا يكون فيه عسر، فإذا تقدمت بشيء يسير فيقولون إنه لا بأس بها. وهذا هو الذي يقولون يحدث من بعض الناس، لأنه يقولون أحيانا يكون فيه نوع صعوبة في مسألة مقارنة النية مع التكبير للصلاة. على هذا يعني إذا كانت النية على العبادة بزمن طويل هل يصح أو لا يصح؟ عند الفقهاء إنها لا يصح، لا يصح مطلقا. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رأي في هذه المسألة، وإنها تصح، ويقول يجوز ما لم يفسخها، ما لم يفسخها فإنه يجوز. يقول على ذلك قياسا على الصيام، الصيام إذا كان غدا من رمضان، يعني الآن حنا المغرب جاءنا خبر أنه غدا رمضان، تنوي من المغرب الآن، هذا زمن طويل الآن، فشيخ الإسلام يقول إنها ماذا يعني يصح ما لم يفسخها، يعني ما لم يفسخ هذه الصلاة. و ربما يحدث أحيانا بعض الشيء مثل هذه الأمور أن الوقت يطول ورجال قد توضأ وأراد أن يعني استعد للصلاة لكنه جاءه ما يصرفه عن مثل الذهاب إلى المسجد أو غير ذلك من الأمور وهو باق على نيته، فالأمر على ما قال شيخ الإسلام يكون وجيها في مثل هذه الأحوال التي يضطر لها المصلي. نعم. وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبلها بيسير. وأركان الصلاة 14: قيام في فرض، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وركوع ورفع منه واعتدال، وسجود ورفع منه، وجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في فعل وهي السكوت وإن قل، وتشهد أخير، وجلوس له، والتسليمتين، والركن منه: اللهم صل على محمد. بعد ما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والتسليمتان، والترتيب. وواجب خليها. إذن عندنا الأركان، يعني انتقل من الشروط إلى الأركان. الأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى. يعني تقول ركن هذا المسجد هو الجانب الأقوى، لأن المسجد الآن قائم على هذا الركن، لو أزيل هذا الركن سقط من جهة المسجد ما يسقط. فعلى هذا يقولون الفقهاء، وتعريفها اصطلاحا يعني الأركان ما كان الأركان الذي ذكرها الآن المؤلف في 14 ركنا، هي في الصلاة، في صلب الصلاة أتوا بها هنا. يعني قالوا هنا أركانا احترازا من الشروط التي مرت قبل الأركان. هذا بالنسبة لتعريف الركن. قال المؤلف الآن أركان الصلاة 14 بالاستقراء. فعندنا الآن بارك الله فيكم، تكلم الفقهاء عن الأركان وعن الواجبات كما سيأتي وعن السنن. الأركان لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تسقط من الصلاة، بمعنى أنها من ترك ركنا عمدا مباشرة صلاته تكون باطلة، يعني من الأركان التي ذكرها 14. فإذا ترك ركنا من أركان ركنا واحدا منها فإن صلاته باطلة، وإن تركه سهوا لا بد أن يأتي به كما سيأتي في باب سجود السهو، يأتي به هذا الركن والركن بعد ذلك يسجد له للسهو. وإن كان واجبا كما سيأتي يقول لك الواجبات الصلاة 8، فإن تركه عمدا فصلاته كذلك باطلة، وإن تركه سهوا فهو يجبره بسجود السهو ولا يأتي به، يعني لأنه انتقل من مكانه ولا يأتي به. فإذا عندنا سجود السهو، السجود ركن، فإذا تركه المصلي فإذا كان شاهيا فلا بد أن يأتي به كما سيأتي، ولكن لو سجد ثم نسي سبحان ربي الأعلى ففي هذه الحالة ونهض من السجود نقول هنا لا تأتي به، لكن الآن ماذا؟ تجبره بسجود السهو. والقسم الثالث اللي هو بعد الأركان والواجبات الشنن، والشنن يقولون قولية وفعلية، من تركها يعني ولو متعمدا فإن صلاته صحيحة. وهل تجبر بسجود السهو؟ الفقهاء يقولون يعني كما سيأتي بسجود السهو إنه لا يشرع له السجود. وبعض مشيختنا يقولون إذا كان المصلي معتادا على هذه السنن كما سيأتي، يعني استعجلنا بذكر هذا الأمر وكان الأولى أن نتكلم عنه عند سجود السهو، يقولون إذا كان هذه السنن يعني يأتي بها المصلي، يعني مثلا دعاء الاستفتاح سنة ويأتي به المصلي، ما تركه في كل صلاة من صلواته لم يتركه، ولكنه في هذه الصلاة نسيه، يقولون يشرع له سجود السهو. مثله الرفع، يعني رفع اليدين في مواضعها كما سيأتي، يعني إن تركها ما فيها بأس، لكن يقولون كان المصلي معتادا برفع اليدين وعلى أساس أنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسجد بدل ماذا يجبرها بسجود السهو. على كل حال هذا بيات الكلام عليه إن شاء الله في سجود السهو. إذن قال أركان الصلاة 14، هذا طبعا مأخوذ بالاستقراء من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليمه للمسيء صلاته ومن فعله صلى الله عليه وسلم. الأول قال قيام في فرض لقادر، دليله قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه لما أصيب بالبواسير قال له صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قول المؤلف قيام في فرض، يفهم منه أن القيام في السنة غير واجب. ماذا؟ غير واجب، مستحب. ولو صلى الإنسان السنة قاعدا ولو كان من غير مرض نشيطا فإنه ماذا؟ تصح صلاة النافلة، لكنه أجره ماذا؟ على النصف من أجر ماذا؟ القائم إذا كان صحيحا، يعني وإن كان عد معذور مريض فهذا أمر آخر، لكن إن كان صحيحا وصلى قاعدا فإن صلاته صحيحة، ولكن أجره أجر نصف ماذا؟ القائم. هذا مقصود كلام المؤلف قيام في فرض. قال بعد ذلك الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهذا يدل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهذه لا بد منها تكبيرة الإحرام بأي حال من الأحوال، ولكن كثير من الناس مع الأسف الشديد يفرط في هذا الجانب ولعجلته ولجهله، ونشاهد كثيرا من الناس من يفوته تكبيرة الإحرام وتفوته الصلاة بماذا؟ كاملة. متى هذا؟ وهذا مشاهد وشاهدته كثيرا، إذا ركع الإمام جاء هذا الآن الداخل مشرعا حتى يدرك الركوع، ماذا يفعل؟ يأتي مباشرة ويركع، بدل ما إنه يركع واقفا يتم تكبيرة الإحرام ماذا؟ واقفا، ثم بعد ذلك يركع، وإن بغى يأتي بتكبيرة الركوع فهو طيب، وإلا في هذه الحال كما سيأتي الكلام عنها في الواجبات فهي سنة، في هذا الموضع سنة، لكن مع الأسف الشديد تجد بعض الناس يشرع ثم يخر للركوع وهو لم يكبر ماذا؟ قائما. هذا جانب. الجانب الآخر أن بعضهم يكبر، متى يكبر؟ لأن بعض الأئمة هداه الله ووفقه الله إلى الصواب، متى يقول سمع الله؟ يقولها لما يرفع رأسه، يرفع ماذا؟ رأسه، ثم يجلس فترة وهو قائم، إذا رفع رأسه قائما ثم جلس فترة قال سمع الله الحمد، ثم هذاك يركع وربما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم والإمام ماذا؟ قائم. فيكون في هذه الحالة ما أدرك الركوع مع الإمام. لكن ما الحكم؟ نقول عادي الله أني شكوالك، هذا يكون ماذا؟ الخلل من الإمام، ليس الخلل ماذا؟ من المصلي، والذمة هنا تلحق الإمام. لكن ينبغي حقيقة للمأمومين أن يعرفوا أئمة مساجدهم خاصة، يعني بالمتابعة متى يقول التكبير ومتى يقول سمع الله الحمد إلى غير ذلك من الأمور، هل هو يمشي على السنة أو إنه متى ما وضع وجهه أمام اللاقطة أو الميكروفون قال سمع الله الحمد أو الله أكبر إلى غير ذلك من الأمور. حتى الآن وهو ينهض من التشهد إلى مثلا التشهد الأول إلى الركعة التي تليها الركعة الثالثة، تجده ما يقول الله أكبر إلا إذا واجه وماذا وضع ماذا وجهه أمام اللاقطة، وهذا لا شك أنه ماذا خلاف السنة. فالمقصود الكلام من هذا أن بعض بارك الله فيهم المأمومين تفوتهم تكبيرة الإحرام، والأردى من هذا أحيانا يأتي المصلي ويدخل المسجد ثم والإمام قد ركع، تجد معه أم كتاب أو غير ذلك، أو يضع شيء معه يضعه على السجادة، يعني طبعا انحنى الآن هذا الرجل ليضع هذا الكتاب مثلا، وفي انحنائه قال الإمام ماذا؟ الله أكبر. تجده يدخل معه ولا يعني بانحنائه يقول الله أكبر بانحنائه، فهذا لا شك إنه عاد راحت عليه الصلاة مطلقا، وهذا يحصل في كثيرا في خصوصا في أحيانا في مصليات الجامعات، الطلاب لما يدخلون في مثل هذه الأحوال تجد الإمام يركع والكتب والكتاب معهم فيضعه وينحني ثم يكبر الإمام للركوع، تجده مباشرة يدخل معه وهو منحني في ركوعه، وهذا لا شك وهذا باتفاق بطلان صلاة هذا المأموم. إذن لا بد أن يؤتى بتكبيرة الإحرام وأن يأتي بها قائما قائما يعني، ثم يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قوله الله أكبر الله أكبر يعني، ولا يغني غيرها عنها، يعني لو قال الله الأكبر أو الله العظيم هذا لا يغني عن تكبيرة الإحرام. نعم. أما الركن الثالث فهو قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة على المذهب كما هو الآن يعني عند المذهب الحنابلة فهي واجبة على الإمام وعلى ماذا؟ المنفرد. أما على المأموم فإنهم لا يجبون عليه قراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة ماذا؟ سرية، إذا كانت الصلاة سرية، ويستدلون بحديث ضعيف في هذا وهو إن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، والحديث فيه ضعف. وعلى كل حال قراءة الفاتحة هي ركن في كل ركعة للإمام والمنفرد. ومن ثم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا يرون كذلك إنها واجبة على المأموم، وإنه يجب عليه قراءة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام. وهي مسألة معاصرة لا زال الخلاف فيها بين طلاب العلم قائما. وأما أكثر المشايخ في بلادنا طلاب العلم فإنهم يقولون بالنسبة للمأموم إذا كانت الصلاة سرية فإنه تجب عليه قراءة الفاتحة، وأما إن كانت جهرية فإنه يجب عليه الاستماع. وهذا هو حتى قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقول الشيخ بن سعدي، ومشايخنا الشيخ صالح الفوزان والشيخ بن جبرين وغيرهم من المشايخ الذين يقولون أنه لا يجب على المأموم إذا قراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة ماذا جهرية، وأما إذا كانت سرية فإنه يقولون يجب عليه قراءة الفاتحة. وكذلك يجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في الركعة الثالثة أو الرابعة إذا أشر الإمام في الركعتين، أو في الركعة الأخيرة في صلاة المغرب، أو في الركعتين إذا أشر في صلاة العشاء. هذا بالنسبة لوجوب قراءة الفاتحة. طيب الدليل على يستدلون المشيخة أنه لا بد أن المأموم يقرأ قراءة الفاتحة، يستدلون بحديث عبادة رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث رواه البخاري ومسلم، فيقولون هذا الحديث عام. ثم يستدل الشيخ بن باز بن عثيمين بحديث آخر وهو أقوى الأدلة على هذا، قال: ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلفي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كان قارئا فليقرأ في أم الكتاب. من كان قارئا فليقرأ أم الكتاب. عموما مثل ما قلت لكم الصلاة هذه المسألة مسألة خلاف، فمن قرأ فله سلف، ومن لم يقرأ فله سلف. ولكن حقيقة أنه جاء الواقع، وهو أن المشايخ الذين يقولون لا يقرأ والإمام يجهر بالقراءة يقولون إذا كان الإمام، وهذا واقع، إذا كان الإمام يقرأ والإمام يقرأ، إذن لمن يجهر الإمام؟ لمن يجهر ماذا الإمام؟ والدليل من القرآن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن ماذا؟ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنها هذه نزلت في الصلاة، يعني القراءة في الصلاة ينبغي ووجوبا الاستماع لها والإنصات لها. هذا بالنسبة لهذه المسألة. جاء إلى الركن الرابع، قال: ركوع، وهو إجماع، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أركعوا، يا أيها الذين آمنوا أركعوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم بعد ذلك قال الركن الخامس: الرفع منه، أي الرفع من الركوع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم للمشي ارفع حتى تعتدل قائما. والركن السابع سجود، وهذا الركن دل عليه الإجماع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمشيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. بالنسبة يا إخوان، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قول في أحكام الصلاة قول إلا في حديث المشيء، وإنما هي التي نقلت عن الرسول هي أفعال، الذين شاهدوا صلوا خلفه فإنهم ينقلون أفعاله صلى الله عليه وسلم. أما القول فإنه لم يرد إلا في حديث المشيء، ولهذا المحدثين يقدمون في كتاب الصلاة حديث المشيء على بقية ماذا الأحاديث وهي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أقوال من الرسول صلى الله عليه وسلم للمشي. إذن عندنا الركن السادس قال اعتدال، لقوله صلى الله عليه وسلم للمشي في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والركن السابع سجود، إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم للمشي في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولا بد أن يكون السجود على سبعة أعظم، لا بد أن يكون السجود على سبعة أعظم وجوبا. ودليل ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وهذا يدلك الآن بعض المصلين لا يمكن الجبهة أو كذلك لا يمكن الأنف، وما والأسوأ من ذلك تجد بعضهم إذا جاء عند السجود رفع أطراف قدميه، يعني لا تلامس أو لا يلامس القدمين الأرض. وهذا مشاهد، ربما أنك إذا شاهدت أو رأيت وجدت شيء من هذا. ثم قال الركن الثامن ورفع منه، أي من السجود اللي في هذا، ويغني عنه ما بعده. ثم بعد ذلك يقول وجلوس، يعني الركن التاسع وجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمشي في صلاته ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. ثم الركن العاشر وطمأنينة في كل فعل من الأفعال المذكورة للأمر بها في حديث المشي في صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمشي اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا، واسجد حتى تطمئن ماذا ساجدا. فكل هذه تدل على ركنية الطمأنينة في الصلاة. وقال شيخ الإسلام الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه. طيب ما هو تعريف الآن يعني الطمأنينة؟ يقول بعض الفقهاء هي السكون وإن قل، يعني السكون وإن قل، لكن الصحيح أنه يقال إنه في هذا إنها بقدر الذكر الواجب، بقدر الذكر الواجب، هذه الطمأنينة. يعني بمعنى السجود الواجب على المصلي أن يأتي بواحدة، فهذا مقدار الواحدة هو مقدار الطمأنينة. لكن على قول الفقهاء السكون ولو لم يأتي ماذا بمقدار هذا الذكر، هذا معنى كلامهم. وهذا هو القول الصحيح أنها بقدر الذكر ماذا؟ الواجب. على هذا نقف، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.